إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الفحوى والإشارة. هذا آخر باب من أبواب دلالات الألفاظ، بعد أن تكلم رحمه الله فيما مضى عن النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وما إلى ذلك. بقي أن يتكلم رحمه الله وعن الأمر والنهي أيضا، بقي أن يتكلم لنا أخيرا في دلالات الألفاظ، ويختم هذا الباب المتعلق بالاستدلال بالكتاب والسنة بالكلام عن المنطوق والمفهوم. المنطوق طبعا هو تقدم، لأنه هو النص والظاهر وما إلى ذلك، هذا هو المنطوق. بقي المفهوم، سيتكلم لنا رحمه الله عن المفهوم بقسميه: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. وأيضا يتكلم لنا رحمه الله عن المنطوق غير الصريح الذي اختلف هل هو منطوق غير الصريح أو هو مفهوم، كدلالات الثلاث المعروفة: دلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه. هذا هو ما اشتمل عليه هذا الباب. باب في الفحوى والإشارة. يعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم، وعرف المفهوم بأنه يقتبس من الألفاظ من فحوى وإشارتها لا من صيغتها. قلت: وتعريف المشهور عند أهل الأصول هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، يعني لا يؤخذ من الألفاظ المباشرة الصريح. فأنت مثلا إذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها الزكاة، كونك تفهم من هذا اللفظ أن المعلوفة لا زكاة فيها لا يؤخذ من نفس اللفظ، اللفظ ليس فيه هذا، ولكن يفهم منه لا في محل النطق، يعني المسكوت يأخذ حكما يفهم من الإيش، من المنطوق، لكن ليس بصورة مباشرة ولا من لفظ معين فيه، يعني أقصد ليس من المعنى المباشر للألفاظ بل من إشارتها كما قال. وعرف في المراقي المنطوق بقوله: معنى له في القصد قلت أصب، يعني هذا مهم. المنطوق والمفهوم هو معنى، فالمعنى الذي يؤخذ من اللفظ مباشرة هذا يسمى المنطوق، المعنى الذي يؤخذ منه ليس بهذه المثابة فهو المفهوم بالمعنى العام. معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. وعرف المفهوم بقوله: وغير منطوق هو المفهوم، يعني وبضدها تتبين أشياء، منه الموافقة قل معلوم، ومنه المخالفة أيضا كما سيأتي. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين: طرف منطوق بلا خلاف، وطرف مفهوم بلا خلاف، وواسطة مختلف فيها. ما هو تفصيل هذا؟ واسطة مختلف فيها هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. إذن عندنا شيء منطوق بلا خلاف مثل النص والظاهر وما إلى ذلك، هذا منطوق بلا خلاف، وطرف مفهوم بلا خلاف مثل مفهوم المخالف، وطرف مختلف فيه هل هو منطوق لكنه منطوق غير صريح أو هو مفهوم مثل الدلالات الثلاث التي هي الاقتضاء والإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. والواسطة قال: فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها، والطرق المتفق على أنه، والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة التي ذكره، والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم هي دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه. ثلاثة رقمها: الاقتضاء هي الأولى، والإشارة هي الثانية، والإيماء والتنبيه الثالثة. الإيماء والتنبيه اسم واحد، يعني اسم لدلالة واحدة، اسمها دلالة الإيماء والتنبيه هكذا. وجزم المؤلف بأنها من المفهوم، وأجرى غيره فيها الخلاف، وسيأتي للشيخ ترجيح أنها من المفهوم لكن فيها خلاف. بعضهم قال هي منطوق لكنه منطوق غير صريح، فقسم المنطوق قسمين: منطوق صريح وهو المعروف، ومنطوق غير صريح وهو هذه الثلاث. وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرناه، وإليه الإشارة في المراقي بقوله وفي كلام الوحي، هذا متعلق بما قبله. والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم، مثل ذات إشارة كذاك لما آتي. فأول إشارة اللفظ، أول هو دلالة الإشارة، بعد أن عرف دلالة الاقتضاء تكلم عن دلالة الإشارة فقال: فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. ثم تكلم عن الدلالة الثالثة والأخيرة من هذه الدلالات المختلف فيها، فقال: مختلف فيها من حيث كونها منطوقا أو مفهوما، يعني هذا هو وجه الخلاف فيها. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، يعني مقصودة وليست أو مرادة، يعني وليست مثل دلالة الإشارة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفط، وسنوضح لك الفرق بينها. أولا يعني بدأ بدلالة الاقتضاء، فقال: اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، يعني إذا كان هناك محذوف في الكلام لا يستقيم الكلام إلا به، هذا يسمى الكلام يدل عليه بدلالة الاقتضاء، قوة الكلام تقتضي محذوفا، يعني يقدر ليصح الكلام مثلا شرعا أو واقعا أو نحو ذلك، فهذا يسمى دلالة اقتضاء، وتقديره لا بد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه. هذا هو. فمثال توقف الصدق أي مطابقة الواقع، صدقنا بمعنى مطابقة الواقع، عليه رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لو قدر ثبوته أي ثبوت هذا الحديث وهذا الخبر بهذا اللفظ، وإلا فبعضهم قال إنما الذي يثبت إن الله تجاوز لي عن أمتي، فيكون واضحا حينئذ لا يحتاج إلى دلالة لأن التجاوز ذكر فيه صريحا. لكن إذا قلنا إنه ثبت بهذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ، فهل الخطأ مرفوع ولا المؤاخذة بالخطأ؟ المؤاخذة، أما الخطأ واقع أو غير واقع؟ واقع، لكن المؤاخذة هي المرفوع، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان ولكن يؤاخذكم، إذن كلام في المؤاخذة، لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا، كذبا يعني مخالفا للواقع، لعدم رفع ذات الخطأ، يعني نفس الخطأ غير مرفوع، إن المؤاخذة بدليل أننا نشاهد كل يوم الخطأ يقع من الناس. قال لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس، وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذي اليدين، كل ذلك لم يكن أيضا، إن قدر ثبوت هذا اللفظ، كل ذلك لم يكن، المعروف أنه قال إيش، لم أنسى ولم تقصر، هناك فرق بينهما نوعا ما، لكن حتى ذاك لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى أي في ظنه صلى الله عليه وسلم، وإلا في الواقع فهو قد نسي، هكذا يقولون ويمثلون، أي في ظني، لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذبا لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما وهو النسيان طبعا. ولذلك قال له بل نسيت. ومثال توقف الصحة شرعا عليه قوله تعالى فمن كان منكم، يعني هو يقول لم أنسى أي في ظني حتى يكون الكلام مطابق للواقع، هكذا قال. ومثال توقف الصحة شرعا عليه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، أي فأفطر فعدة من أيام. أما لو كان مريضا لكنه قاوم وصام، أو كان على سفر لكنه صام، هل عليه عدة من أيام أخر؟ لا. فإذا هنا مقدر لا يصح الكلام شرعا إلا به، أي فأفطر فعدة من أيام أخرى. ومثله قوله تعالى أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق ففدية، تمام، أي فحلق شعره. وهذا هذه الدلالة كثيرة تكثر جدا في القصص القرآني، مثلا فأرسلوني يوسف أيها الصديق، أي فأرسلوه فذهب فقال مثلا يوسف أيها الصديق، هذا كثير مثلا نعم مثلا أن ألقي عصاك فإذا هي، أي فألقى مثلا، وهكذا كثير، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، أي فضرب فانفلق، لأن الانفلاق متسبب عن الضرب ليس عن القول فقط، وإنما عن الضرب بالفعل، لكنه حذف لدلالة ما قبله عليه واضح من السياق. فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي عن على مقصود محذوف، يعني مراد لكنه محذوف لم ينطق به، لم يعني يأتي في اللفظ، لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه، هذه هي دلالة الاقتضاء. ثم انتقل إلى دلالة الإشارة فقال وإيضاح دلالة الإشارة أنها دلالة اللوض على معنى ليس مقصودا باللوض في الأصل ولكنه لازم للمقصود، وكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل، كدلالة يحل لكم يعني إذن اللوض في الأصل الكلام يعني سياقه لتقرير معنى معين، لكن يؤخذ من لازمه معنى آخر، هذا المعنى الآخر نقول إيش إشارة، يقول فيه دلالة إشارة على كذا، وهذا قد يكون من النص الواحد أو قد يكون من مجموع نصين كما سيأتي. مثال النص الواحد الأول كدلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية هذا مسوق لتقرير جواز الجماع في ليالي رمضان مثلا، لكن يفهم منه دلالات أخرى ليست هي المتأصل الكلام عنها، مثلا قال على مثلا يدل دلالة إشارة الآية على صحة صوم من أصبح جنبا، إيش علاقة من أصبح؟ لأنه إذا ليلة الصيام هذا بعمومها تشمل آخر لحظة من هذه الليلة قبل طلوع الفجر، فإذا جامع في آخر لحظة لزم من ذلك بدلالة اللزوم أن يصبح جنبا، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قالك لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا، ولازم الحق حق ما لم يأتي دليل صريح يدل على منعه، فيكون من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا به فترك واجب، فالأصل أن هذا جائز طبعا، وقد جاءت السنة بتأكيده. وكدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله، هذا مثال لدلالة إشارة أخذ من مجموع نصين، يعني لو أخذ كل منهما على استقلاله لم تفد ذلك. وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله وفصاله في عامين على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر كما ينقل عن علي أنه استدل بذلك، لأن 30 شهر معناه 2.5 سنين، وفصاله اللي هو الرضاع في عامين معناه 24 شهر، إذا طرحت 24 من 30 تبقى 6 أشهر، هذا على أقل مدة للإش للحمل، هكذا استدل به بعضهم، نقل عن علي رضي الله عنه ذلك. فالشاهد هذه معرفة هذه الدلالات تثري ذهن طالب العلم، معناه أن النص الواحد يمكن أن نستنبط منه استنباطات كثيرة، تارة بدلالات الإشارات، وتارة بدلالات الاقتضاءات، وتارة بدلالات الإيماء والتنبيه، وتارة بالمنطوق، وتارة بالمفهوم الموافق، وتارة بمفهوم المخالف، ومفهوم المخالف له أنواع 8 أنواع، وهكذا. فهذه تثري استنباط طالب العلم وتقوي ملكته في الاستنباط. قال ومثاله قوله نعم، وأما دلالة انتقل تتكلم عن الثالثة من الدلالات المنطوق غير الصريح أو المفهوم، وقيل هي مفهوم وسيرجح الشيخ أنها من المفهوم. وأما دلالة الإيماء والتنبيه وهي ثالثة الأثافي، ثالثة الثلاث يعني من الإيماء من عفوا ثالثة الثلاث من هذه الدلالات، فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، يعني لا يستدل بها إلا على العلل، ليست عامة مثل ما تقدم. وضابطها أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العقلاء وعند الفصحاء. بمعنى أنه يربط مثلا، يرتب على وصف معين حكم، هذا الحكم يفهم من قوة الكلام أنه هو العلة، لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء. فمثلا لو قلت لك إن زيدا مسكين، مثلا إذا قلت أعطي زيدا إنه مسكين مثلا، هل لو واحد قال إنه مسكين هذا موضوع مستقل ليس له علاقة بأنه أعطيه، وإنما تعطيه لأنه طالب علم مثلا وإن كان غنيا، هذا يخالف هذا السياق، لا يمكن أن يربط بين هاتين الجملتين هكذا، أن تعقب هذه الجملة بهذه الجملة إلا لهذا. أو أقول لك مثلا أعطي المسكين أي لمسكنته، لا يمكن أن أقول أعطي المسكين ويكون قصدي مثلا لعمله أو يعني لا، الأصل أن إذا قلت أعطي المسكين أن كلمة المسكين اختياري لوصف المسكين له دور في مسألة الإعطاء. فما يمكن أن يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي لسرقتهما، واضح. لا يمكن أحد يقول لا أقطعوا أيديهما لأنهما مثلا ارتكبا جرما آخر غير السرقة ليس له علاقة مثلا، نقول لا لا، مثلا يقول لأنه كان يلمس بها النساء مثلا، نقول هو قال السارق، إذن الكلام عن السرقة أصلا لا يمكن أن يعني سيكون كلام متفككا وواهيا ويعني عيا غير فصيح. طيب ومثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم للعربي الذي قال له أهلكت وقعت أهلي في نهر رمضان أعتق رقبة، فلو لم يكن ذلك الوقاع الجماع علة لذلك العتق كان الكلام معيبا. لو واحد قال لا والله الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينصحه باعتاق الرقاب عموما وهذا مندوب له في كل وقت، نقول كيف جاء جوابا على سؤال أو تعقيبا على كلام، معناه أنه من أجل أنك جامعت فأعتق، لا يصلح أن يقول لا ما في هذه الجملة ابتدائية يأمر بفعل الخيرات، لا هذا كلام باطل، لأن هذا تعقيبه به يشعر بعليته. فإذا علة الأمر باعتاق الرقبة هنا هو الوقاع في نهار رمضان. وكل هذه الثلاث يعني من الدلالات من دلالة الالتزام، أي التي تدل على شيء ليس هو المعنى الكامل لللفظ ولا جزءا منه ولكنه لازم له، بخلاف دلالتي المطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا، وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم هذا، إن بعقل هذا عند أهل المنطق يعني. والحق أنها من المفهوم، الشيخ هنا يرجح المفهوم. أما المفهوم الذي هو مفهوم بلا خلاف فهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. لماذا سمي مفهوم الموافقة بالموافقة ومفهوم المخالفة بالمخالفة؟ لأن مفهوم الموافقة يوافق المذكور في الحكم، مثال ذلك أنت قوله تعالى مثلا فلا تقل لهما أف، إذن هذا تحريم لقول أف. طيب الضرب يفهم من هذا النص أن كل إيذاء محرم، فالضرب مثلا محرم، إذن لاحظ المسكوت عنه ما هو؟ الضرب. المنطوق ما هو؟ التأفيف. حكمهما واحد ولا مختلف؟ هما واحد، هذا محرم وهذا محرم، إذن وافقوا في الحكم، فهذا مفهوم موافقة، يعني يفهم أنه من باب أولى أو أنه مساو تماما لهذا. النهي مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكل، هذا يفهم منه تحريم أكل أموال اليتيم. طيب وإحراقها وإتلافها أيضا مثله، إذن هذا مفهوم موافقة لأنه يأخذ نفس الحكم. أما إذا كان يأخذ عكس الحكم وضد الحكم فهذا يسمى إيش؟ يسمى بمفهوم المخالفة. مثال ذلك في الغنم في سائمتها الزكاة، إذن في معلوفتها ليس فيها الزكاة. انظر المنطوق فيه إثبات الزكاة في نوع، والمفهوم فيه نفيها عن نوع، فلهذا سمي مخالفة لأن المسكوتة يكون حكمه مخالفا للمنطوق، وهذا يفهم من اللفظ لكن لا في محل النطق كما قلنا آنفا، كلاهما يفهم لا في محل النطق، لكن إذا كان يفهم ما يوافقه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال الجبل من باب أولى، ومنهم من إن تأمنوا بقنطار يؤدي إليك، ومن باب أولى مثلا الدرهم وما دون القنطار يعني والدينار، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك، من باب أولى الدينارين والعشرة والألف. هذا يفهم أحيانا يمكن ينبه بالقليل على الكثير أو القليل الكثير على القليل وهكذا، هذا يسمى مفهوم موافق لأن المسكوت عنه يوافق المنطوق في الحكم. وأما إذا وأما ما له مفهوم مخالفة فهذا يخالف فيه المسكوت المنطوق في الحكم. فاللفظ الواحد، طيب إن قال قائل طيب هل اللفظ الواحد يجتمع فيه منطوق مفهوم موافق ومفهوم مخالف؟ نقول نعم يجتمعان فيه، ليس المعنى أن بعض الألفاظ لها مفهوم موافقة فقط وبعض الألفاظ لها مفهوم مخالف فقط، لا، نفس اللفظ يكون له المسكوتات تتنوع إلى ثلاثة أقسام. قسم يفهم من اللفظ أنه يوافق من باب أولى أو المساواة، هذا يسمى مفهوم موافق، وقسم لا يفهم من اللفظ لكن العلة تقتضي بالمعنى شموله بالمعنى. مثال ذلك أنا أقول مثلا لا يتناجى اثنان دون الثالث أجل أن ذلك يحزنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، طيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لو واحد قال إذا رطنا بلغة أعجمية لا يفهمها الثالث فهو في نفس الحكم، هل هذا يفهم من اللفظ في محل النطق؟ لا، إذن ليس منطوقا. طيب هو يوافق ولا يخالف؟ يوافق. طيب هل يفهم من باب أولى مثلا؟ لا، ما يفهم من باب أولى، ما يلزم أن يكون من باب أولى. طيب هذا ماذا؟ إما أن نقول إنه مفهوم موافقة مساوي أو نقول قياس. إذن من المسكوتات ما يلحق بالنص من باب القياس، مثلا الربا، الملح بالملح وكذا، والشعير بالشعير، والبر بالبر، ربا إلا هاء وهاء، طيب مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، هذا كوننا نفهم أن الذرة مثله لا يفهم من النص وإنما يفهم بالإلحاق، أن هذا نفس طعام له نفس مميزات ومنافع هذا الطعام فيلحق به لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، هذا يسمى بالقياس. إذن المسكوتات صار عندنا نوعان يوافقان ونوع ثالث وهو المخالف، إذا لم يدخل في القياس ولم يدخل في مفهوم الموافقة فإنه يخالف. فإذا قال مثلا كما قلنا في سائمتها الزكاة، يفهم أن المعلوفة لا زكاة فيها لأنها ليست تفهم من اللفظ أنها توافق ولا هي تلحق بها من جهة المعنى، لأن المعلوفة تحتاج إلى كلفة زائدة وكذا فلا يمكن أن نلحقها بها، فبالتالي وقد عهد من الشرع أن الشيء إذا استعمله المسلم في حاجته الخاصة وتعب فيه وكذا أنه لا زكاة فيه، مثل عروض القنية ومثل يعني الأشياء الخاصة بالمسلم في خاصة نفسه، المال الغير النامي. فإذا هذا مفهوم إيش الخلاصة، إذا كان يفهم من باب أولى أو مساوي فهو إما مفهوم موافقة أو قياس، هو يوافق في الحكم، إذا كان هذا حرام فهذا حرام، إذا كان وأما مفهوم المخالف هو يخالف، إذا كان هذا حلال فهذا حرام، إذا كان هذا حرام فهذا حلال، مثلا إذا كان هذا واجب فهذا غير واجب، إذا كان هذا وهكذا، مثلا لدوم 80 جلدة أي لا 90 ولا 100، لا يجوز لنا أن نتعدى ما حدد لنا وهكذا، سيأتي الكلام عليه. أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون المسكوت، وسيأتي تفصيله هذه بس تعريف إجمالي، أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون فيه المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق ليس قياسا يعني، وعرفه في المراقي بقول إعطاء مال اللفظة المسكوتة عنه يعني من باب أولى نفيا أو ثبوتا، وهو أربعة أقسام، لأن المسكوت عنه تارة يكون أولى بالحكم من المنطوق كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم مثقال ذرة، هذا يسمى مفهوم موافق، وكقوله أيضا وقوله وأشهد ذوي عدل منكم، طيب لو واحد أشهد أربعة باب أولى، فأربعة عدول المسكوت عنهم أولى. لاحظ بخلاف الواحد، الواحد قد يفهم من هذا النص أنه لا يكفي، طبعا السنة جاءت بتفاصيل شاهد مع اليمين وما إلى ذلك، لكن من نفس هذه الآية يفهم أن ولهذا تجد أن اللفظ الواحد له مفهوم مخالف وله مفهوم موافق، وتارة يكون مساويا ليس من باب أولى بل هو مساو، كإحراق مال اليتيم وإغراق المفهوم منعه من قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، وكلا هذين القسمين يكون ظنيا ويكون قطعيا، يعني قد تقطع بأنه مساو وقد تقطع بأنه أولى، وقد يكون غلبة ظن أنه أولى وأنه مساوي. إذن اثنين في اثنين بأربعة، أولى قطعي أولى ظني، مساوي قطعي مساوي ظني، فالأقسام أربعة. وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله في القياس، يعني هذه المسألة لأنها لها دخل بالقياس، لأنها إن هذا في معناه هل هو فهم من اللوضة أو كذا أو من القياس، هذا سيأتي في باب القياس. وإيش علاقة القياس؟ علاقته يوضح ما بعده. هذه الدلالة الذي هو أقول من باب أولى أو أقول من باب أنه مساوي، هذه تشبه القياس صح؟ نعم. ولهذا مفهوم الموافقة هذا اختلف فيه، الجمهور يقولون هذا يفهم من اللفظ، يعني أنت إذا سمعت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره تفهم أن كل من يفهم، أي أعرابي أي جاهل يفهم من هذا اللفظ أن كل معناه ليس معناه الذرة فقط بل ما هو زائد من باب أولى، كل أي إنسان مهما كان جاهل يفهم هذا صح؟ بلى. طيب فيقولون هذا ليس قياسا، لأنه لو كان قياسا لم ينتفع به إلا المجتهد الذي يعرف شروط القياس وينتبه لهذه الأمور، فبما أنه كل إنسان يفهم هذا، يفهم مثلا من قوله فلا تقل لهما أف أن هذا ضرب مثل بأقل درجة من إيش، أنه تنبيه بالأدنى على الأعلى، يعني أنت ينبهك بشيء قليل على كل ما فوقه أو بشيء كثير على كل ما هو أدنى منه، فيقول إيش، فأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، معنى من باب أولى ما هو دون القنطار، لأن القنطار هذا شيء ضخم، يعني معنى من باب أولى لو كان مثلا 1000 دينار أو مثلا 100 دينار أو 50 دينار ألا تأخذ منه شيئا صح؟ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى أو الأدنى على الأعلى، هذا يسمى مفهوم الموافقة. طيب فقالوا هذه دلالة لفظية لأنها تفهم من اللغة، ليست تحتاج إلى عقل مجتهد وإلى، هذا هو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء بل هذا قياس، ألا ترى أنك تلحق شيئا غير مذكور بشيء مذكور، والقياس قالوا قد يكون أولويا وقد يكون مساويا، إذن هذا قياس، فقالوا هذه دلالة قياسية. والذين قالوا يفهم من اللغة أيضا عندهم مذاهب، منهم من قال هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، فمثلا فلا تقل لهما أف أطلق التأفيف وأراد كل الأذى كل أنواع الأذى، فيطلق البعض ويريد الكل بدلالة اللغة، فقال ذرة معناه أي عمل مثلا كل الأعمال مهما كان درجتها. وبعضهم قال بل هذا نقل، يعني إيش، يعني كان خاصا في معنى خاص ثم نقل إلى معنى أعم، والنتيجة واحد أنها مثلا نقلت من مثقال ذرة إلى كل الأعمال أو من التأفيف إلى كل إيذاء مثلا، النتيجة واحدة أن هذا مفهوم من اللغة. والآخرون ومنهم الشافعي قالوا هذا قياس، والأقرب والله أعلم أنها إن كانت ظاهرة واضحة يفهمها الجاهل والعالم والغبي والذكي وكذا فهذا، يعني أو على الأقل نقول العالم والجاهل، فهذا مفهوم موافقة وهو من اللفظ يفهم، لأن هذا التنبيه معروف في اللغة، إذا قلت والله لو ولو سواكا مثلا كل إنسان يفهم، ولو شراك نعلم كل هذا يفهم أنه مبالغة، يعني أن ما بعده باب أولى، هذا أسلوب له عربي معروف يعني، فهذا لا الظاهر أنه ليس قياسا ولا يحتاج إلى شروط القياس وإلى، لا هذا واضح أنه تنبيه بالأدنى على الأعلى أو العكس. أما إذا كان لا خفي مثلا، أعطيكم مثال للخفي حتى يتضح، مثلا الشافعية يقولون الله عز وجل ذكر في قتل الخطأ الدية وذكر فيه الكفارة، تمام، قالوا خلاص إذا كان قتل الخطأ يحتاج إلى كفارة فقتل العمد من باب أولى. هل كل إنسان يسمع نص الخطأ يتبادر له أن العمد من باب أولى؟ لا، إذن هذا قياس، هذا ليس، لا يمكن أن نقول هذا يفهم من اللغة وكل إنسان يفهمه وكل إنسان يتبادر به، لا هذا فيه بعد، ولذلك أكثر العلماء لا يرون هذا، لا يرون أن الكفارة تلزم وجوبا قاتل الخطأ قاتل العمد عفوا إذا عفي عنه مثلا، فبالتالي هذا فيه نظر، هذا يعني فيه نظر من جهة أن نقول إن هذا دلالة لفظية بل هو قياس. فإذا بهذا نجمع بين القولين، إذا كانت الدلالة واضحة فهمها كل أحد فهذه واضح أنها تنبيه لغوي أسلوب معروف، وأما إذا كانت دلالة لا فيها خفاء وتحتاج إلى نظر وتأمل فهذا يعتبر قياسا ليس أسلوبا عربيا، لأنه لا يفهم الناس من اللغة، بل يحتاج إلى تأمل وإلى إلحاق، قد يسلم وقد لا يسلم. هذه خلاصة ما يظهر والله أعلم في هذه المسألة. قال وأعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم، يعني من المفهوم لا من القياس، يعني إذن دلالة لفظية ليست قياسية. وذهب جماعة منهم الشافعي لأنه قياس مسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل، ولعله يأتي مزيد إيضاح له. وبعضهم قال أو القياس الجلي أيضا يسمى، ولعل هذا يأتي إن شاء الله في القياس الذي يأتي قريب إن شاء الله. وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل، كما قلنا يطلق مثلا التأفيف ويريد كل أنواع الإيذاء. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى تعميمه، يعني إلى ثبوته في المذكور والمسكوت عنه معا، بمعنى أنه نقل من استعمال الأف في نفس الأف إلى مطلق الإذاية، فصار أو الإذاء، فصار كأنه ضرب مثل يعني معروف عند اللغة عند أهل اللغة. وأشار إلى هذه الأقوال في المراقب قوله دلالة الوفاق للقياس وهو الجلي تعزى لدى أناسك الشافعي، هذا القول الأول. قول الثاني وقيل لللفظ مع المجازي أنه من إطلاق البعض وإرادة كل كما تقدم، وعزوها للنقل ذو جوازي، يعني منهم من نسب جعلها من نقلت من المعنى الخاص إلى تعميم. ولعلنا نقتصر على هذا الحد حتى لا نشق عليكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.